الله Mm-hmm. تجري من تحت في غلا النار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم رضي الله عنهم ورضوا ذلك لمن خشي ربه ذلك لمن خشي ربه. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا Thank you.